الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في المبحث الخامس من مباحث توحيد الألوهية دعاء علم الغيب وما يلحق به. قال: الغيب هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة. كل ما غاب عن العقول والأنظار، ما غاب عن العقول والأنظار، ما العقول تشمل كل ما يصل إلى العقول من السمع وكل وسائل العلم المتاحة، كذلك الأنظار، كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية، الحاضرة التي هي في الوقت الحاضر والماضية في الوقت الماضي والمستقبلة. وقد استأثر الله عز وجل بعلمه واختص نفسه سبحانه بذلك. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يعلم من في السماوات والأرض، كل من في السماوات ومن في الأرض لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الغيب وحده. وهذا أسلوب حصر، فحصر الله عز وجل علم الغيب بنفسه سبحانه. وقال تعالى: له غيب السماوات والأرض. له هنا جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر، وتقدم الخبر يفيد الحصر، يعني غيب السماوات والأرض له وحده. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فلا يعلم الغيب أحد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن دونهما. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. يعني نوح عليه السلام وهو نبي ورسول كريم له قدره عند الله، مع ذلك لا يعلم الغيب، لا ولا لم يدعي علم الغيب. وقال تعالى عن هود عليه السلام: قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. وقال تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالملائكة عليهم السلام هم أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. ثم إنه سبحانه قد يطلع بعض خلقه على بعض الأمور المغيبة عن طريق الوحي، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يعني الرسل عليهم السلام لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا من الغيب النسبي الذي غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعض. أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا هو سبحانه، ومن ذا الذي يدعي علمه وقد استأثر الله به. ولهذا فإن الواجب على كل مسلم أن يحذر من الدجاجلة والكذابين المدعين لعلم الغيب المفترين على الله. الكهنة يدعون علم الغيب، واحد منهم يدعي أنه بيعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ينظر في يد شخص فيقرأ ما سيحدث له في المستقبل، هذا ادعاء علم الغيب، كلام باطل وفاسد. لا يعلم الغيب إلا الله، دي مسألة من أصول الدين ومن أصول العقيدة. قال ولهذا فإن الواجب على كل مسلم أن يحذر من الدجاجلة والكذابين المدعين لعلم الغيب المفترين على الله الذين ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل كالسحرة والكذابين والمنجمين وغيرهم. وفيما يلي عرض لجملة من أعمال هؤلاء التي يدعون بها علم الغيب ويضلون بها عوام المسلمين وجهالهم ويفسدون بها عقيدتهم وإيمانهم. لأن ادعاء أن مخلوقا مهما كان قدره ومهما بلغ علمه أنه يعلم الغيب فهذا كفر والعياذ بالله، نقض للإيمان، لأن هذا مما اختص الله عز وجل به نفسه، وصرف لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى لمخلوق لا يستحقها ولا يعني ولا تليق به، هي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. الطريقة الأولى أو الوسيلة الأولى من وسائل هؤلاء الكذابين السحر. قال وهو في اللغة ما خفي ولطف سببه، وفي الاصطلاح هو عزائم ورقا وعقد يؤثر وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله. قال وهو كفر، والساحر كافر بالله العظيم وما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، ليس له نصيب في الآخرة، ملوش حظ في الآخرة، ليس له حسنات ولا ثواب عند الله. فالعمل المحبط للأعمال للثواب ولجزاء الأعمال والكفر والعياذ بالله. قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. احنا ابتلاء، يعني هذان الملكان لا يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تتلقى هذا الشرك هذا السحر فتعلمه والعمل به كفر. طب ليه الملكان يعلمان الناس السحر من باب الفتنة؟ إنما وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، الفتنة هنا معناها الابتلاء والامتحان، هل تقبل هذا الكفر أو لا تقبله؟ فالتعلم السحر وقبوله ونشره والعمل به كفر والعياذ بالله. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني الإنسان الذي يتحصن بالله ولا يبالي بالسحرة ولا بأعمالهم فلن يصيبه إلا ما كتبه الله له، فلا يبالي، هذا هو التصرف الصحيح مع السحرة. بعض المسلمين عقيدتهم فاسدة وعقيدتهم ضعيفة ومهزوزة، حتى إن بعض عوام المسلمين إذا يعني تعرض لسحر أضر به يلجأ إلى القساوسة والعياذ بالله، إلى الكنيسة، إلى القساوسة ليرفع عنه السحر، فيستأمن هؤلاء الصليبيين على دينه ليخرج مما هو فيه من البلاء الذي حل به، وهو ابتلاء من الله. لكن المؤمن يجب أن يكون على عقيدة رسيخة أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله عز وجل عليه أو كتبه له، ولن يضره شيء إلا بإذن الله، لا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فيتحمل البلاء وإن شاء الله بصدق مع الله سيصرف الله عز وجل عنه كيد الشياطين، لأن هذا من كيد الشياطين. طب لما تلجأ إلى عباد الشياطين من الصليبيين يمكن أن يصرفوا عنك هذا ليفقدوك دينك الذي هو أغلى من الحياة ومن كل شيء. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه من عمل به وتلقاه وآمن به ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال ومنه النث في العقد. قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. هن السواحر، الساحر الذي ينفث في العقد بالسحر، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه معوذات تعمل وتدفع الشر لمن صدق في إيمانه وتعلق بالله عز وجل حق. الاثنان التنجيم، نوع الثاني من أنواع الدعاء الغيب تنجيم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي لم تقع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود. حديث مهم جدا، إن بعض الناس بتتلقى العلوم المستقبلية والأخبار المستقبلية عن طريق النجوم وحركتها. اللي يتمثل في هذا الآن مسألة المنجمين، ما يكتبونه في الجرائد باسم البروج، برج الفلاني يحصل لك كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، هذا نوع من السحر. من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. في ناس كثيرة بتتعلق بهذه الأشياء وتقرأها وهي نوع من السحر لا يجوز التصديق بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. في ده في مسند أحمد وله طرق يحسن به. وحديث صفية عند مسلم من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال زجر الطير والخط في الأرض. فعن قطن بن قبيصة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت، أي من السحر. والعيافة زجر الطير والتفاؤل والتشاؤم بأسمائها وأصواتها وممرها، والطرق الخط يخط في الأرض أو الضرب بالحصى والدعاء العلم الغيبي. يعني في ناس اللي هو بيضربوا الرمل، والناس تطير الطيور بحيث كان أهل الجاهلية يطيرون الطيور لو جاءت يمينا يستبشرون وإن جاءت شمالا يتشائمون. الطير ليس فيها إيه، لا تعلم غيبا. كل هذا خرافات ونوع من أنواع السحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم العيافة اللي هي زجر الطير والطرق ونوع من التفاؤل، والطيرة اللي هي التشاؤم والتفاؤل، والطرق الخط الخطوط، كل هذا نوع من الجبت أي من السحر. يعني الناس أو النساء التي يمررن في الطرقات، المرأة اللي بتضرب الرمل وتعمل هذه الأشياء لتستدل بأشياء من ذلك على معرفة الغيب، هذا نوع من أنواع السحر. الكهانة قال وهي ادعاء علم الغيب، والأصل فيها استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود وأحمد والحاكم. اللي بيحصل في هذه المسألة، يعني لما واحد يروح مسألة يقول لك الأطر، دي بتحصل كثيرا بالنسبة لكثير من الناس. لما يروح منه شيء أو ابنه يمرض يروح للساحر أو الكاهن يدوا له شيء من أثره، يقول لك بقى ده حصل له كذا وفلان عمل له سحر وفلان كذا. ده فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عليه. حتى لو كان يعني أصاب في بعض كلامه، لأنه كما ذكر المؤلف هنا، المؤلفون هنا ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أشاروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن مسترق السمع، أن مسترقي السمع من الجن يتلقفون بعض الكلمات ويضيف عليها 100 كذبة، قد يسمعون الكلمة من الغيب أنه يحصل كذا كذا، فيروح يوصلها لوليه من الكهنة حتى يتكلم بها ويصدقه الناس، يقول له ما هو كان حصل كذا كذا وصدق، فالناس تصدقه. فهذا لا يجوز، حتى لو صدق لا يجوز أن إيه، والحديث هو ضعيف، كذب المنجمون ولو صدق. فالمسألة إن إحنا لا يجوز تصديق هؤلاء الكهنة ولا السحرة، لأن هذا نوع من ادعاء الغيب، وهو يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كتابة حروف أبي جاد، وذلك بأن يجعل لكل حرف منها قدرا معلوما من العدد، ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة، ثم يحكم عليها بالسعود أو النحوس ونحو ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. رواه عبد الرزاق في المصنف. يستدل بحروف الحروف المقطعة، وده كثير من من السحرة يفعلون ذلك. شوف الرقى التي يصنعونها ويطالبون الناس أو يطلبون من الناس أن يعلقوها، تجد لو فتحت هذه الرقى تجد فيها حروف مقطعة، فهذه حروف أبي جاد، حروف مقطعة يستدلون بها على أشياء من علم الغيب أو السعود والنحوس ونحو ذلك، فهذا شيء من السحر وادعاء علم الغيب لا يجوز لمسلم أن يقدم عليه. قال: القراءة في الكف والفنجان ونحو ذلك مما يدعي به بعض هؤلاء معرفة الحوادث المستقبلة من موت وحياة وفقر وغنى وصحة ومرض ونحو ذلك. ده طبعا أيضا من ادعاء علم الغيب، وده بيحصل. ادعاء القراءة في الكف، يبص في كف الواحد كده يقول له بقى بص في ايه، في الخطوط اللي في يد الواحد، ويستدل بقى فلان ده يحصل له كذا وكذا، أو الفنجان يعني أثر الواحد يشرب وبعد كده ينظر في الأثر بتاعه ويقول لك إن هو إيه ما تبقى من شرابه لقى يحصل له كذا ويحصل له كذا ويحصل له كذا. كلام إيه؟ كله ادعاء علم الغيب، وهو كذب وافتراء وضلال. قال: تحضير الأرواح. قال: ويزعم أربابه أنهم يستحضرون أرواح الموتى ويسألونها عن أخبار الموتى من نعيم وعذاب وغير ذلك، وهو نوع من الدجل والشعوذة الشيطانية، ويراد منها إفساد العقائد والأخلاق والتلبيس على الجهال وأكل أموالهم بالباطل والتوصل إلى دعوى علم الغيب. يعني تحضير الأرواح هذا نوع من الكذب والتضليل، لا يجوز لمسلم أن يقدم عليه ولا أن يقرب أحدا ممن يدعيه، هو من الكذب والإخلال بالعقيدة الصحيحة، وهو نوع من أنواع ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل به. التطير، وهو التشاؤم بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوها، يعني في ناس كثيرة بتتشائم بالغراب أو بالحدأ أو بنوع أو بالبومة، ساعة ما يشوفها كده يقول يا خراب الخراب، هيحصل إيه مصيبة والبيت سيخرب ونحو ذلك. كل هذا كلام باطل وفاسد واعتقاد فاسد، لأن هذا من علم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. تشاؤم بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرها من الحيوانات أو الطيور أو أي شيء، هذا قال: وهذا باب من الشرك، وهو من إلقاء الشيطان وتخويفه. يبقى العقائد عايزة تنقى، عقائد الناس محتاجة تصفية. احنا عندنا يعني كثير من أحوال الناس أو عقائدهم تجد فيها إيه، يقول لك الكبسة واحدة والدة ما تدخلش عليها، واحدة مش عارف واحد حالق رأسه أو حالق مش عارف إيه، والحائض لا تدخل على المرأة الوالدة هتكبسها، وأشياء من هذه الخرافات كلها عقائد فاسدة لا أصل لها، وهي من ادعاء علم الغيب، تأثير أشياء لا أثر لها ولا يعني لا تضر ولا تنفع. قال: فعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار. قال: والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويعوذهم من خداع المجرمين وتلبيس أولياء الشياطين. هذا باب مهم جدا، يعني باب هو كده بهذا ختم باب الألوهية، وهو أوسع من ذلك بكثير، لكن هو هذه دراسة مختصرة تدل على أصول المسائل. فحاصل المسألة أن النفع والضر من الله، وأن المسلم لا يلجأ إلا لله سبحانه وتعالى، أو الوسيلة الشرعية التي جاءت في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المسائل العلمية المعتبرة التي لها حقيقة، مثل الطب مثلا، تداوي، تجد كل أصول ما ينفع الناس موجود في الكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. ده فتح باب الطب كله، كل مثلا ما ينظر في الصحة وما يتعلق بها من أمور التداوي وكذا داخل تحت هذا الحديث بند له. فما من شيء ينفع أو يضر الناس إلا وقد جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطرق المخترعة، الرقى المخترعة، الوسائل المحدثة، كلها لا أصل لها وهي من البدع. فهذا الباب واسع جدا، يجب على كل مسلم ألا يقدم على شيء من ذلك إلا أن يعلم أين دليله، يتقيد بالكتاب والسنة، ويعتصم بالله سبحانه وتعالى أنه هو سبحانه وتعالى الذي يملك النفع والضر. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا اعتقادنا، وأن يصلح اعتقاد المسلمين، وأن يجمعنا على الهدى، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.